يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من ينوي العمرة وعليه دين، ولكن النية في عند هذا الشخص أن يقضي الدين بعد رجوعه، ولو كان الدين من أهل بيته وإخوته. الجواب: إذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج وعليه دين، فإنه يستعين بالله جل وعلا ويعتمر ويحج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له قضاء الدين، وبالله التوفيق.